والمرأة تعلم أنها ضعيفة إلى جانب الرجل، ولكنها لا تأسى لذلك ما علمت أنها فاتنة له، وأنها غلبته بفتنتها وقادرة على تعويض ضعفها بما تبعثه فيه من شوق إليها ورغبة فيها. فليكن له ما شاء من قوة، فليس ما تشاء من سحر وفتنة وعزاؤها الأكبر عن ضعفها أن فتنتها لا تقاوم، وحسبها أنها لا تقاوم بديلاً من القوة والضلاعة في الأجساد والعقول. فإذا قاربت الرجل مضاجعة له وهي في أشد حالاتها إغراءً بالفتنة، ثم لم يبالها ولم يؤخذ بسحرها، فما الذي يقع في وقرها وهي تهجس بما تهجس به في صدرها؟ أفوات سرور؟ أحنين إلى السؤال والمعاتبة؟ كلا، بل يقع في وقرها أن تشك في صميم أنوثتها، وأن ترى الرجل في أقدر حالاته جديراً بهيبتها وإذعانها، وأن تشعر بالضعف ثم لا تتعزى بالفتنة وبغلبة الرغبة، فهو مالك أمره إلى جانبها، وهي إلى جانبه لا تملك شيئاً إلا أن تثوب إلى التسليم وتفر من هوان سحرها في نظرها قبل فرارها من هوان سحرها في نظر مضاجعها. فهذا تأديب نفس وليس بتأديب جسد، بل هذا هو الصراع الذي تتجرد فيه الأنثى من كل سلاح، لأنها جربت أمضى سلاح في يديها فارتدت بعده إلى الهزيمة التي لا تكابر نفسها فيها، فإنما تكابر ضعفها حين تلوذ بفتنتها، فإذا لاذت بها فخذلتها فلن يبقى لها ما تلوذ به بعد ذلك. وهنا حكمة العقوبة البالغة التي لا تقاس بفوات متعة ولا باغتنام فرصة للحديث والمعاتبة، إنما العقوبة إبطال العصيان، ولا يبطل العصيان بشيء كما يبطل بإحساس العاصي غاية ضعفه وغاية قوة من يعصيه. والهجر في المضاجع هو مثابة الرجوع إلى هذا الإحساس، على أن عقاب النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته كان من الندرة بحيث لا يذكر، لولا ما تعود المسلمون من ذكر كل كبيرة وصغيرة في حياته الخاصة والعامة على السواء. وهذا مع طول العشرة وتعدد الزوجات وكثرة الحوادث الجسام وقلة النسل الذي يصل المقطوع ويرأب المصدوع. وكان معظم عقابه أشبه بعقاب نبي لمسلمات منه بعقاب زوج لزوجات، وهو في حالتي عقابه وإحسانه إنسان على أكمل ما يكون الإنسان من رحمة وكياسة وإنصاف. وإذا حارت الأدلة في قوام تلك الحياة الزوجية، فالدليل الذي لا يحار أن ينقضي نحو 40 سنة عليها وهي على ذلك الصفاء والولاء الذي لم يعرف مثله في علاقات الرجال والنساء. هذه حياة زوجية لا تقوم على الحس والمتعة، ولن تدوم ذلك الدوام لو كان لها قوام غير مودة القلوب وراحة النفوس وحب الخير ومبادلة العطف والتعظيم. الأب، الأبوة الروحية والأبوة النوعية. حفظ النوع سر من أسرار الحياة الكبرى التي صعبت عن الفهم وحارت في تعليلها عقول الأساطين من أهل العلم والحكمة، وهو لا ريب يجري على قانون مضطرد في جميع طبقات الأحياء، وإن كنا نحن لا نعلم كنهه ولا نسبر عمقه، ولا نزيد عن استقصاء بعض الملاحظات التي تقارب الحقيقة أو هي أقرب ما نستطيع الوصول إليه. وأهم هذه الملاحظات التقريبية أنه يجري على سنة المكافأة والتعويض في معظم حالاته، فيقابل النقص في جانب بالزيادة في جانب آخر، ويقابل القصور في مزية من المزايا بالإتقان في مزية أخرى. فالأحياء السفلى عرضة للعطب الكثير في طور الولادة والحضانة، فيقابل هذا أن الأحياء السفلى ترسل ذرياتها بالألوف وألوف الألوف، فيبقى منها القليل الكافي لدوام النوع بعد فناء الكثير. والأحياء العليا يقل عدد المولود منها في البطن الواحد، فيقابل هذا أن تطول حضانتها والعناية بها، وتجد من وسائل الصيانة ما يعوض الكثرة في الأحياء السفلى. ويغلب أن يزيد النسل حين تكون زيادة النسل هي الوسيلة الوحيدة التي يستطيعها الفرد لخدمة نوعه وضمان دوامه. فإذا تيسرت للفرد وسائل مختلفة لخدمة نوعه، فقد يجوز ذلك على نسله وينتقص من قسمته في أبنائه، كأنما خدمة النوع ضريبة مفروضة على كل فرد في صورة من الصور، فإذا أداها في صورة أعفي منها في الصور الأخرى، أو كأنما هي مواهب وأرزاق لا لا يستوفيها الفرد الواحد إلا بثمن غال يحسب عليه ويؤدي حسابه للنوع على نحو من الأنحاء. والإنسان هو أقدر المخلوقات الحية على خدمة نوعه بوسائل كثيرة لا تنحصر في تحديد النسل وزيادة عدده. فهل يجوز لنا أن نقول إن العظماء الذين حرموا النسل قد أدوا ضريبتهم بإصلاح شؤون الناس، فلم يبق من اللازم المفروض عليهم أن يؤدوا هذه الضريبة من طريق الذرية؟ إن قلنا ذلك فإنما نقوله على سبيل الملاحظة التقريبية التي أشرنا إليها، ولا نبلغ بتلك الملاحظة فوق مبلغها من اليقين الذي تستحقه. فغاية مبلغها عندنا أنها تستوقف النظر للتأمل والمراجعة، ولا تفضي بنا إلى الجزم أو إلى التغليب. فبعض العظماء من أكبر خدام النوع لم يتزوجوا، وفيهم أنبياء معظمون لا شك في سيرتهم من هذه الناحية كعيسى عليه السلام. وبعض العظماء الذين تزوجوا لم يرزقوا الذرية، أو رزقوا ذرية كلها إناث، أو رزقوا من الإناث والذكور ولم يعيشوا، أو عاشوا ولم يعمروا ولا كانوا على حالة مستحبة من الصحة والنجابة. وتواريخ العظماء في جميع نواحي العظمة وفي جميع الأمم وفي جميع العصور حافلة بالشواهد التي تعزز تلك الملاحظة وتجعلها خليقة بالتأمل والمراجعة. يدخل فيها القديسون كما يدخل فيهم الحكماء، ويدخل فيهم العلماء كما يدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون، ويدخل فيهم القادة العسكريون والسياسيون. ولا يصعب على أحد أن يدير بصره إلى فترة من الزمن في بلد قريب يعرفه حق المعرفة، ليشاهد مصداق ذلك في نفر من عظمائه ومشهوريه. وحسبنا في مصر أسماء جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وسعد زغلول وعبد الله نديم ومصطفى كامل ومصطفى فهمي ومحمود سامي البارودي وحافظ إبراهيم. فإذا جاز لنا أن نقف عند تلك الملاحظة وأن نتأمل مغزاها، وجاز لنا أن نفهم أن إصلاح شؤون النوع الإنساني ضريبة تغني عن ضريبة الذرية في بعض الأحوال، فأين ترانا نجد تلك الضريبة في أرفع حالة وأغلى قيمة إن لم نجدها في رسالة نبوية تتناول الأجيال بعد الأجيال وتتناول الملايين في كل جيل؟ وأي أبوة إنسانية تغني عن أبوة اللحم والدم كما تغني أبوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتكفل بتربية الأرواح في أمته وفي أمم لا يلقاها في زمانه وأمم لا تزال تستجد بعد زمانه إلى أقصى الزمان؟ نذكر هذا حين نذكر حظ محمد من الأبوة الروحية ومن الأبوة النوعية، ونرى تكافؤاً في الجانبين جديراً بالملاحظة والاعتبار. ألا ما أثقل ثمن الإصلاح؟ ألا ما أحق المصلحين بالتمجيد وحسن الجزاء؟ فمحمد الأب كان أصلح الآباء، ثم فجع في بنيه فجيعة لا يدارى فيها ألم الإنسان إلا صبر الأنبياء. ومن الناس من لا يكون صديقاً صالحاً ولا سيداً صالحاً ولا زوجاً صالحاً، ولكنه أب صالح بر ببنيه، لأن الرحم بين الآباء والأبناء أدنى الأرحام إلى المودة وأحراها بتحريك الشفقة في من لا يشفق على أحد. فكيف تكون الأبوة في نفس صلحت للصداقة وصلحت للسيادة وصلحت للزوجية، لأنها تصلح للعطف الذي يعم القريب والغريب ويشمل القوي والضعيف؟ ذلك أب نعلم كيف يفرح بأبنائه، ونعلم كيف يحزن حين يفجع في أولئك الأبناء. ومن الراجح أن العطف الأبوي لم يتمثل قط في مولد أحد من أبناء محمد عليه الصلاة والسلام كما تمثل في مولد ابنه الذي سماه باسم جده الأكبر أملاً في أن يصبح بعده خليفته الأكبر. ولعل العطف الأبوي قد تمثل في تشييع هذا الطفل الصغير أشد من تمثله في استقباله يوم ميلاده. كانت أسباب كبيرة توحي إلى قلب محمد العظيم شوقه الطويل إلى استقبال ذلك الوليد. كان منها أن محمداً عربي يحرص على الذرية من بعده كحرص كل رجل من أبناء القبائل وأصحاب العصبية. هم فخورون بالنسب، فخورون بالذرية، يحفظون سيرة السلف ويتوقون إلى استبقاء الخلف على نحو لا يعهده الحضريون، وإن كان حب الذرية فطرة مركبة في جميع الطباع. ومحمد كان يحب التكاثر لنفسه ويحبه لأمته، ويوصي المسلمين أن يستكثروا من النسل ما استطاعوا ليفاخر بهم الأمم عفرة وعزة. فاشتياقه إلى الذرية من الذكور خليقة عربية تقترن بالخليقة الإنسانية والخليقة النبوية، فتزداد قوة على قوتها التي ركبت في جميع الطباع. وكان من أسباب هذا الشوق القوي طول العهد بالأبناء بعدما ولدتهم له السيدة خديجة رضي الله عنها، وشماتة أناس من شانئيه سماه بعضهم بالأبتر لانقطاع معظم نسله، وفي ذلك نزول الآية الكريمة: إن شانئك هو الأبتر. فقد مضى أكثر من 20 سنة لم تلد له في خلالها زوجة من زوجاته، ومات في هذه الفترة كل أولاده ما عدا فاطمة رضي الله عنها التي ماتت بعده بقليل. مات القاسم والطاهر طفلين، وماتت زينب ورقية وأم كلثوم بعد أن تزوجن، ولم يتعوض من فقدهن ما يعزيه بعض العزاء. فجيعة تضاعف الشوق إلى الوليد المأمول، وطول انتظار يضاعف الحب له كما يضاعف الشوق إليه. ولسنا ندري لما طالت الفترة التي مضت على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام جميعاً بغير الذرية، ولكننا لا نستبعد تعليلها باجتماع المصادفات التي لا يندر أن تجتمع في أمثال هذه الأحوال. فعائشة البكر التي لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكراً غيرها قد مات عنها صلى الله عليه وسلم وهي دون 20، وهي سن قد تبلغها المرأة ولا تلد، وإن كانت ولوداً فيما بعدها. أما أزواجه الأخريات اللائي تزوجن قبله فلا نعلم من أخبارهن أنهن أعقبن لأزواجهن الأولين خلفاً غير رملة أم حبيبة وهند بنت أمية المخزومية، وهذه كانت مسنة يوم بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عمر لا يستغرب فيه امتناع الولادة. فكلهن ما عدا هاتين لم يلدن للنبي ولا لزوج قبله، واجتماع هذه المصادفة ليس بالعجيبة المعضلة التي يصعب تعليلها، إذا تذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد توخى في اختيارهن تلك الأغراض العامة التي أجملناها في الفصل السابق، ولم يتحرى منها النسل خاصة، وهي الإيواء الشريف والمصاهرة. وبعضهن بل معظمهن قد لقين من الشدائد والمخاوف وعناء الهجرة البعيدة ما يعقم الولود، فإذا أضفنا إلى ذلك معيشة الكفاف وضريبة العظمة النبوية التي أشرنا إليها على سبيل الاحتمال، واشتغال النبي عليه الصلاة والسلام فيما بين 50 و60 بتعزيز الدين وقمع الفتن ودرء الأخطار، لم يكن فهم تلك الظاهرة الحيوية بالأمر العصي على التعليل. حزن الأبوة. طال اشتياق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوليد المأمول، وتجدد اشتياقه في أثر كل زواج، حتى جاءته مارية القبطية من قطر بعيد ومن معدن غير المعدن الذي يختار لإيواء المحزونات وتقريب الأسر والعصبيات، فبشرت النبي عليه الصلاة والسلام بذرية لعله غلام، واجتمع في هذه البشارة اشتياق أكثر من 20 سنة ورجاء لا ينتهي بانتهاء الزمان، وولد إبراهيم. ولد الطفل الذي نظر أبوه إليه يوم مولده، فامتد به الأمل مئات السنين بل ألوف السنين، وتخير له الاسم الذي وراءه أعقاباً كأعقاب جده الأعلى، ليكون أباً ويكون له أحفاد، ويكون لأحفاده من بعدهم أحفاد. ثم مات ذلك الطفل الصغير، ومات ذلك الأمل الكبير، مات كلاهما والأب في 60. أي صدمة في ختام العمر، أي أمل في الحياة، الدين قد تم وهذه الآصرة قد انقطعت، فليس في الحياة ما يستقبل وينتظر، كل ما فيها للإشاحة والإدبار. مات الطفل ولما يدرك السنتين، مصاب صغير إن كانت المصائب تقاس بسنوات المفقودين، ولكن المصائب في الأعزاء إنما تقاس بمبلغ عطفنا عليهم، والصغير أحوج إلى العطف من الكبير المستقل بشأنه، وإنما تقاس بمبلغ تعويلهم علينا، وتعويل الصغير على وليه أكبر من تعويل الكبير، وإنما تقاس بمبلغ الأمل فيهم، والأمل يطول في بداءة الطريق وقد يقصر في منتصف الطريق، إنما تقاس آلام المفقودين بأعمار الفاقدين، وأي مصاب أفدح من مصاب الستين، وما بعدها في الأمل الوحيد الواصل بينها وبين الزمان ماضيه وآتيه. ما تخيلت محمداً في موقف أدنى إلى القلوب الإنسانية من موقفه على قبر الوليد الصغير، ذارف العينين، مكظوم الوجد، ضارعاً إلى الله، نفس قد نفثت الرجاء في نفوس الألوف بعد الألوف، وهي في ذلك الموقف قد انقطع لها رجاء عزيز، رجاء وأسفاه لا يحييه كل ما ينفثه المصلح في الدنيا من رجاء. وكأني بمحمد كان يومئذ أقرب إلى قلوب الخالفين من بعده مما كان مع الجالسين حوله ومع أقرب الناس إليه،